بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدرس السادس من شرح لامية الفعال. المضارع الثالث لفعل وهو يفعل بالفتح، والرابع وهو يفعل بالضم ويفعل بالكسر، وإليه ما أشار بقوله في غير هذا لذي الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سأل إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. ثم قال عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عثلا، فاكسر أو اضمم أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. في هذا الدرس يتناول الإمام رحمه الله تعالى مضارع فعل الثالث وهو يفعل بالفتح. بعدما تكلم الإمام رحمه الله تعالى عن مضارع فعل يفعل وذكر جوالب الكسر الأربعة، وهي أن تكون فاؤه واوا أو أن تكون عينه ياء أو أن تكون لامه ياء أو أن يكون مضاعفا لازما، وقد ذكرنا كل ما شد من ذلك. وذكر الإمام رحمه الله تعالى مضارع فعل يفعل وجوالبه الأربع كذلك، أن يكون مضاعفا متعديا، وأن تكون عينه واوا أو أن تكون لامه واوا أو أن يكون لبذ مفاخرة أو لغلبة المفاخرة. الآن يتكلم الإمام رحمه الله تعالى على مضارع فعل يفعل بالفتح. قال الإمام رحمه الله تعالى في غير هذا لذا الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سألا إن لم يضاعف أو يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضم منك يبغي وما صرفت من دخل. في غير هذا أي في غير المبني لبذ المفاخر، لمذ مفاخر لدى الحلقي أي عند مضارع فعل الحلقي العين أو اللام. أشع فتحا، أشع فتحا أي اجعل فتحه شائعا. وعبارة المصنف رحمه الله تعالى هنا بأشع تفيد بأن الحلقية الظاهر فيه والأكثر فيه الشيوع وليس الاضطراد، إذ الشاذ من هذه الأمثلة كثير، الشاذ من هذه الأمثلة مع توفر الشروط كثير، ولذلك الشائع فيه هو فتح عينه، فتح عينه. قال بالاتفاق أي بين الجمهور والكسائي رحمه الله، الجمهور والكسائي اتفقوا في هذا بعدما اختلفوا في المبني لبذ مفاخر إذا كانت عينه لام حرف حلق. في الكسائي يقول بفتحه والجمهور يقولون بضمه. قال وذلك كمضارع مصوغ من سأل، إذا صغت من سأل يسأل مضارعا تقول سأل يسأل، وتقول ونأى ينأى وبأى يبأى إذا افتخر، وبدأ هذا سأل يسأل عينه حرف حلق، سعى يسعى عينه حرف حلق. فإنك تفتح هذا، أو أن تكون لامه كذلك حرف حلق، حال مثل نأى بيتل، بدأ يبدأ، ضرأ ذرأ، يعني خلق يذرأ إذراؤكم فيه، ذرأ بمعنى دفع يذرأ ويذرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، إلى غير ذلك من الأمثلة. واشترط في هذا أن لا يكون مضاعفا، إذا كانت عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق يشترط فيه أن لا يكون مضاعفا، وإلى الشرط قال إن لم يضاعف، بشرط أن لا يكون ما عينه أو لامه حرف حلق مضاعفا. فإن كان مضاعفا لازما ففيه جالب من جوانب ماذا؟ الكسر. المضاعف اللازم يكسر واش؟ مضارعه، بحال صح جسمه، فنقوله ماذا نقول؟ يصح، لأنه مضاعف واش؟ مضاعف لازم، مضاعف لازم، القياس فيه الكسر. إذا كان مضاعفا متعديا فإنه القياس فيه ماذا؟ الضم، القياس فيه الضم، مثله دعه يا يدع، دعه يدع، فعينه ولامه حرف حلق، حروف الحلق 6، وهي أخي هاك علما حازه في أول هذه الكلمات، العين منها، دع يدع، فذلك الذي يدع، صح جسمه يصح في المضاعف يش اللازم. واشترط شرطا ثانيا وهو ألا يشهر بكسرة، ألا يكون مشهورا بكسر، وإن كانت عينه أو لامه حرف حلق يجب أن لا يكون مشتهرا بالكسر، فإن كان مشتهرا بالكسر فإنه يكسر تباعا الناس للعرب، لأنه مشتهر عنهم كسره، وذلك قال ولم يشهر بكسرة، وذلك مثل بغى، قلنا في مضارعه يبغي، أنت تلاحظ أن عينه حرف حلق وهو الغين، بغى عينه حرف حلق، ونهى الميت ينعيه، ونضحه بالماء ينضح، وشخر يسخر، هذا أمثلة لما عين حرف حلق، ونضح الماء بالماء ينضح لام حرف حلق، وكذلك رجع يرجع، وكذلك رضع يرضع، وورد في ماضيه الكسر راضع يرضع إلى غير ذلك، ونهق ينهق، هذه الأفعال اشتهرت بماذا؟ بالكسر، فيتبع ما اشتهر عن العرب فيه وهو الكسر. قال أو ضمين، ولم يشهر بكسرة ولم يشهر بضم، هناك أفعال عينها حرف حلق أو لامها حرف حلق، ومع ذلك اشتهرت عن العرب ونقلت عنهم بالضم، فعل يفعل، وذلك ما امتل له المصنف كدخل يدخل، هذا عينه حرف حلق، وقعد يقعد عينه حرف حلق، وأخذ يأخذ عينه حرف حلق، وسعل يسعل عينه حرف حلق، ونحل ينحل، ونخل دقيق ينخله. هذه أمثلة المشهورة بالضم وعينه حرف حلق. أما المشهورة بالضم ولامه حرف حلق فنحو صرخ يصرخ، ونفخ ينفخ، وطلعت الشمس تطلع، وبزغ بمعنى ظهر يبزغ، وبلغ الأمر يبلغه، وسبغ يسبغ، وغير ذلك من الأمثلة، أمثلة كثيرة. فالمشهور بالضم يتبع ما اشتهر فيه في مضارعه وهو الضم، والمشهور بالكسر يتبع ما اشتهر فيه وهو الكسر. الشارح رحمه الله تعالى ذكر أن استثناء المصنف على هذه الثلاث، وهي أن لا يكون مضاعفا، وأن لا يكون مشهورا بالكسر، وأن لا يكون مشهورا بالضم. ذكر أن اقتصاره على هذه الثلاث يقتضي أن سائر الحلقي ولو كان فيه داعي من دواعي الكسر أو داعي من دواعي الضم يفتح. ما توفرت فيه دواعي الكسر يفتح لأنه لم يستثنه، وما توفرت فيه دواعي الضم يضم لأنه لم يستثنه. وليس الأمر كذلك، بل إن لحرف الحلق تأثيرا إذا كان لاما لما فاءه واو، لاما لما فاءه واو، وعد يعد، العين حرف حلق وردت عينا لهذا الفعل وعد ولم تؤثر، لأنه هنا غلب جالب الكسر وهو كون الواو فاء للفعل. وكذلك إذا كان لاما له فإنه يؤثر، إذا كان حرف الحلق لاما لواوي الفاء فإنه يفتح، وقع يقع، وضع يضع، فائي واوي الفاء إذا كانت لامه حرف حلق يدخل في كلام المصنف هنا ولا يخرج، وإنما يخرج إذا كانت عينه حرف حلق فإنه لا يؤثر إن كانت فاؤه واوا، وإذا كانت إذا كان حرف الحلق عينا لما لامه ياء، مثل سعى يسعى، اجتمع فيه جالبان، جالب الفتح وهو كون عينه حرف حلق، وجالب الكسر وهو كون يائه كون لامه ياء، كون لامه ياء، فهنا يغلب جالب الفتح، يغلب جالب الفتح وهو حرف الحلق، فنقول سعى في مضارعه ماذا نقول؟ يسعى، نقول سعى يسعى. ولذلك مثل المصنف بقوله كيبغي ليبين لك بأن ما لامه ياء إن كانت عينه حرف حلق يغلب فيه جالب الفتح ولا يغلب فيه جالب الكسر. قلنا يؤثر حرف الحلق إذا كان لام لما فاءه واو، وكذا إن كان عينا لما لامه ياء، فيدخلان في إطلاق الناظم هنا. ولا أثر لحرف الحلق إذا كان عينا لما فاءه واو، إذا كان حرف الحلق عينا لما فاءه واو فلا أثر له. لماذا؟ لأنه يغلب فيه جالب الضم، وهو كون جالب الكسر وهو وعد. إذا كان عينا لما فاءه واو كوعد، ولاما لما عينه ياء كباع. وكذا إذا كان حرف الحلق عينا لما لامه واو كدعا، يغلب جالب الضم فنقول دعا يدعو، أو لاما لما عينه واو كفاح يفوح فيغلب جالب الضم فنقول فاح يفوح، ولا نقول فاح يفاح بالكسر مثلا. فترد فترد الأربعة على إطلاق الناظم. هذه الأربعة الناظم أطلق، فترد هاته الأربع. هناك ما يؤثر فيه حرف الحلق، وهناك ما لا يؤثر فيه الحلق حرف الحلق. قال رحمه الله: إن لم يضعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. فمعنى هذين البيتين أن فعل يفعل بالفتح يكون في الفعل المبني من فعل وعينه أو لامه حرف حلق، فيكون مفتوح المضارع بالاتفاق، وذلك كمضارع مصوغ من سأل، بشرط أن لا يكون مضاعفا، فإن كان متعديا ضم، وإن كان لازما كسر على القواعد السابقة، وأن لا يشهر بكسرة، وذكرنا المشهورة بكسرة مما توفرت فيه شرط الفتح أو شروط شرطي الفتح، ما توفر فيه شرط الفتح وهو كون عينه أو لام حرف حلق، ذكرنا أمثلة منها، وكذلك الضم، كذلك المشتهر بالضم كيبغي وما صرفت من دخل. ثم يتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن المضارع الرابع والأخير لفعل، وهو يفعل بالضم ويفعل بالكسر، يجوز في عينه الضم والكسر. قال رحمه الله تعالى: عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فاكسر أو اضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو ذاع قد اعتزلا. قال رحمه الله: عين المضارع أي افتح أو اكسر أو اضمم عين الفعل المضارع المبني من فعلت، يجوز فيها الضم والكسر والفتح، فعلت فعلت فعلت، حيث أي في الوقت الذي يخلو عين المضارع من جالب الفتح، جالب الفتحية أن تكون عينه أو لامه حرف حلق، وذلك مثل الفعل المضارع المبني من عتل، عتل على وزن فعل، فعينه ولامه ليست حرف حلق. قال: فاكسر ها، هاته العين اكسرها في المضارع أو اضممها بالاختيار، تقول عتل يعتل ويعتل وعرش يعرس ويعرس وعكف يعكف ويعكف إلى غير ذلك من الأمثلة، بشرط أن لا يتعين بعضهما، أن لا يتعين الكسر أو الضم بأحد الأمرين، الضم إما أن يتعين بجانب من جوانبه، وكذلك الكسر إما أن يتعين بجانب من جوانبه التي تقدمت لنا. فإذا كان فيه جانب من جانب الكسر كسر، وإن كان فيه جانب من جانب الضم ضم، وإن اشتهر عن العرب بالضم تبع في ذلك العرب، وإن اشتهر عنه بالكسر تبع في ذلك العرب، وسنذكر أمثلة. فاكسر أو اضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل، تقدير هذا الشرط، إذا اعتزل تعين بعضهما أي أحدهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. فاكسر عينه إذا شئت أو اضممها في الفعل المضارع. ترى أن الإمام رحمه الله تعالى شرط لجواز الوجهين بعد خلوه من حرف الحلق أن لا يتعين فيه الضم إما لشهرة أو داعي. الذي تعين فيه الضم لشهرة أمثلة كثيرة ذكرها في الشرح، كثاقب يثقب وناقب ينقب وحجب يحجب وسلب يسلب وخطب يخطب ورسب يرصب في الماء إلى آخره. هاته الأفعال ترى أن عينها أو لامها ليس حرف حلق، ثاقاب القاف والباء ليس من حرف الحلق، وكذلك نقب الحاء والجيم والجيم والباء ليست من حرف الحلق، حاجب الجيم والباء ليست من حرف الحلق، كذلك اللام والباء في سلب ليست حرف حلق، كذلك خطب ورسب إلى غير ذلك. فهاته مع خلوها من جانب الفتح وخلوها من جانب الضم وخلوها من جانب الكسر اشتهرت عن العرب بالضم، فلم يقولوا ثقب يثقب ويثقب، بل أفردوا فيها الضم فقالوا ثقب يثقب، كذلك نقب ينقب وحجب يحجب وسلب يسلب وخطب يخطب ورسب يرسب. أما ما فيه داع فدواعي الضم أن لا يكون مضاعفا متعديا، فإن كان مضاعفا متعديا ضم ويتعين فيه الضم لا غيره، وما سمع العربي فيه الضم والكسر شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، أو تكون عينه واوا أو لامه واو، أو يكون مبنيا لغلبة المفاخرة كسبقني سبقني فسبقت فأنا أسبقه، ولا يتعين أو يتعين كسره توفرت فيه الشروط لنضم عينه أو نكسرها بالاختيار، لكن تعين كسره إما لشهرة وذلك كجلس وجذب وخصب وضرب وعاضب وغصب وغلب و قضب، كل هاته يقال في مضارع جلس يجلس جذب يجذب خصب يخصب ضرب يضرب عضب يعضب غصب يغصب غلب يغلب قضب يقضب كسب يكسب نصب ينصب إلى غير ذلك. فهذه اشتهرت بالكسر وليس فيها داع من دواعي الكسر، ليست عين ليست فاؤها، و جلس جذب خصب ضرب عضب غصب إلى غير ذلك، غلب قضب كسب نصب، ليست فاؤها واوا وليست عينها ياء، وليست لامها ياء، وليست من الأفعال المضعفة اللازمة. إذن فهذه اشتهرت بالكسر، والدواعي التي ذكرتها ألا تكون فاءه واوا، ألا تكون عينه ياء، ألا تكون لامه ياء، ألا يكون مضعفا ألا يكون مضعفا لازما. إذن فتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن مضارع فعل يفعل ب بالفتح، ومضارع فعل يفعل بالفتح بالضم وبالكسر، فعل يفعل ويفعل. وبهذا أنهى الإمام رحمه الله تعالى الكلام على أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، وقد انتهى بنا الكلام في هذا الدرس إلى حصة لاحقة إن شاء الله تعالى. وكان الفراغ من هذا الدرس يوم الثاني من شهر دجنبر 19 و2000 من تاريخ النصارى. أسأل الله تعالى ينفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. السلام عليكم ورحمة الله.